إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة عن رجل من الصالحين الأخيار، وهو أحد علماء القرن الثاني الهجري. حديثنا الليلة عن رجل من الصالحين الأخيار، وهو أحد العلماء الأجلاء في القرن الثاني الهجري، وهو الإمام إبراهيم ابن طهمان الخراساني الهروي رحمه الله تعالى. إبراهيم ابن طهمان رحمه الله أحد علماء الحديث الذين أحاديثهم موجودة في الكتب الستة، مروياته موجودة في الصحيحين وفي السنن الأربعة رحمه الله تعالى. وقد ولد رحمه الله في آخر زمن الصحابة، ولكن يعني ليس له رواية عن الصحابة، وإنما يروي عن علماء التابعين مثل ثابت البناني تلميذ أنس، ويروي عن محمد بن زياد الجمحي تلميذ أبي هريرة، وعن أبي الزبير تلميذ جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين، وعن غيرهم من علماء التابعين. وأما تلاميذه والذين رووا عنه، فمنهم الإمام أبو حنيفة وعبد الرحمن بن مهدي ويعني عبد الله بن المبارك، ومجموعة كبيرة من الأئمة كانوا يروون عنه. يقول في الثناء عليه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، يقول: لم يزل الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه ويوثقونه. وكان رحمه الله من العباد الزهاد المعروفين بالصلاح والتقوى، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما يروي عنه تلميذه الحافظ أبو زرعة يقول: كنت عند الإمام أحمد ابن حنبل فذكر إبراهيم بن طهمان، وكان الإمام أحمد متكئا من علة، يعني كان متكئا على ذراعه بسبب علة، يعني بسبب مرض يعني كان يعيقه عن الجلوس يعني معتدلا، فكان جالسا متكئا يعني معتمدا على يده. فلما ذكر عنده إبراهيم بن طهمان جلس، اعتدل في جلسته وتحامل على نفسه رغم مرضه، واعتدل في جلسته وقال: لا ينبغي إذا ذكر الصالحون أن يتكأ، لا ينبغي إذا ذكر الصالحون أن يتكأ. فهذه يعني شهادة عظيمة له من الإمام أحمد، وتدلنا على مكانة هذا الإمام الجليل إبراهيم بن طهمان رحمه الله. إمام إبراهيم بن طهمان كما ذكرنا هو من أهل بلاد فارس، وتحديدا هو من أهل سرخس، اسم مدينة من مدن بلاد فارس اسمها سرخس. فخرج من بلده سرخس يريد الحج، كان قاصدا الحج، فمر في طريقه على نيسابور، اسم مدينة أيضا كبيرة من مدن فارس، فمر على نيسابور فوجدهم على قول جهم، وجد أهل نيسابور على قول جهم بن صفوان، يعني يعتقدون عقيدة الجهمية، لأن جهم بن صفوان يعني ابتدع بدعته هذه وعقيدته تلك في هذه البلاد، فوجد أهل البلد جميعا على عقيدة الجهم بن صفوان. فقرر الإمام إبراهيم الطهمان رحمه الله أن يؤجل الحج هذه السنة ويقيم عند أهل نيسابور يدعوهم إلى السنة. فقال: الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج. قال: الإقامة في نيسابور من أجل يعني دعوة هؤلاء المبتدعين إلى السنة هذا أفضل من الحج. فأقام حتى نقلهم عن قول جهم بن صفوان. إذن يعني أجل الحج وقرر الإقامة في نيسابور من أجل دعوة أهل البدع إلى السنة وكذا، وأقام عليهم حتى نقلهم عن قول جهم بن صفوان. فهذا من أعمال الإمام إبراهيم الطهمان الجليلة رحمه الله. وكان رحمه الله يعني معروفا بالجود والكرم، وكان يكرم طلاب العلم الذين يقصدونه للسماع منه، يأتون إليه من البلدان المختلفة. يقول بعض طلابه: كنا نختلف إلى إبراهيم بن طهمان إلى القرية التي كان يسكن فيها واسمها باشان، اسم قرية كان يسكن فيها اسمها باشان، فقالوا كنا نختلف إليه، نأتي إليه من البلاد المختلفة يعني للتعلم منه والسماع منه، فكان لا يرضى منا حتى يطعمنا، كان يعني يصر على طلابه حتى يضيفهم ويطعمهم رحمه الله تعالى. من اللطائف التي تحكى عن إبراهيم الطهمان رحمه الله أنه كانت له جراية من بيت المال فاخرة يأخذها في كل وقت، يعني الحاكم قرر له يعني عطاء من بيت المال، بل زيادة على هذا يعني أعطاه إذنا مفتوحا، يعني لم يحدد له يعني أوقات معينة فقط يصرف له يعني هذا العطاء من بيت المال، وإنما في أي وقت يرغب في أي شيء من بيت المال فقط يذهب ويعطونه ما يريد. وكان يسخو به، فكان يأخذ هذه الأموال ويكرم بها طلاب العلم وينفق على الطلاب والضيوف الذين يأتونه. فسئل مرة في مجلس الخليفة، كان مرة جالسا في مجلس الخليفة وسئل سؤالا فقال لا أدري، فقال لا أدري، يعني ما كان يعرف هذا الجواب. وهذا من يعني هدي السلف رحمهم الله، أنهم إذا سئلوا عما لا يعلمون يقول أحدهم لا أدري، لا يتكبرون عن ذلك، فقال لا أدري. فقالوا له جلساء الخليفة، قالوا له: تأخذ في كل شهر كذا وكذا ولا تحسن هذه المسألة وتقول لا أدري؟ على ماذا الخليفة يعطي لك يعني راتب شهري وبعدين تيجي تسأل تقول لا أدري؟ فقال: إنما آخذ على ما أحسن. قال الخليفة: يعطيه على ما أحسن، ولو أخذت على ما لا أحسن لفني بيت المال عليه. يقول لو أخذ الراتب على الذي لا أحسنه ولا أدري لفني بيت المال، لأن الذي لا أحسنه كثير يعني لا نهاية له، لكن أنا أخذ الأجرة على ما أحسن وليس على ما لا أحسن. فأعجب أمير المؤمنين جوابه، أمير المؤمنين أعجب بهذا الجواب، وأمر له بجائزة فاخرة وزاد في جرايته. أمير المؤمنين أعجب يعني بهذا الجواب وزاد في عطائه وأمر له بجائزة. وهذا يدلك يعني على أن من صدق مع الله يعني وتورع يعني عن الإفتاء بالباطل فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه ويعوض عليه خيرا. خلاص يعني انتهينا. استمر يعني رحمه الله على هذه السيرة الصالحة رحمه الله حتى توفي سنة 63 للهجرة، توفي سنة 163 للهجرة النبوية رحمه الله تعالى. وانتقل هو يعني في آخر عمره، انتقل إلى المسجد الحرام وأقام يعني في مكة في يعني آخر عمره، ومات سنة 163 للهجرة النبوية رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وكل قول هذا وسلم.